ما بين ذكرى غلاك وطاري آلامي، تصوير الأحلام وظروفك تشققها. أمس تضايق لو أني عايش أيامي، في بسمتي هم والضيقة تعانقها. ما بين ذكرى غلاك وطاري آلامي، تصوير الأحلام وظروفك تشققها. أمس تضايق لو أني عايش أيامي، في بسمتي هم والضيقة تعانقها. أزغيت نادي عيونك تنعش الظلامي، ضميت لك ياك وعيونك أفارقها. فجأتني بالجفا يا مصدر الهامي، حتى نوايا الجفا ربي موفقها. أزغيت نادي عيونك تنعش الظلامي، ضميت لقياك وعيونك أفارقها. فجأتني بالجفا يا مصدر الهامي، حتى نوايا الجفا ربي موفقها. البعد مشروع والتفكير إلزامي، والضيق يستدرج الفرحة ويسرقها. والهم يغتال صفحاتي مع قلامي، والدمع يتسرب بعيني ويغرقها. البعد مشروع والتفكير إلزامي، والضيق يستدرج الفرحة ويسرقها. والهم يغتال صفحاتي مع قلامي، والدمع يتسرب بعيني ويغرقها. الواقع اللي يناقض معظم أحلامي، مشهور عيشه لو انه ما يحققها. اصبر ولو شفت حلمي ما تقدامي، وعيش كذبه عن احلامي وصدقها. الواقع اللي يناقض معظم احلامي، مجبور عيشه لو انه ما يحققها. بصبر ولو شفت حلمي ما تقدامي، وعيش كذبه عن احلامي وصدقها. وعيش كذبه عن احلامي وصدقها. وعيش كذبه عن احلامي وصدقها. وعيش كذبه عن احلامي وصدقها.